قوله يقضي عني الدين، الدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق اشتريت منك حاجة ولم أنقلك الثمن، فهذا يسمى دينا وإن كان غير مؤجل. قوله وأغنني من الفقر، الفقر خلو ذات اليد، ولا شك أن الفقر فيه إنام للنفس، والدين فيه ذل، المدين ذلك ذليل للدائن، والفقير معوز الرب معوز، ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، وكان لأحدهم ابنة عم عجبته وكان يراودها عن نفسها ولكنها كانت تأبى ذلك، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها، فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وأثرت هذه الكلمة في الرجل عندما كانت نابعة من القلب، فقام عنها قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة فأقلع. فانظر إلى الفقر، فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنني من الفقر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر، لأن الفقر له آفات عظيمة. وفي هذا الحديث أسماء وصفات، فمن الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، ومن الصفات الأولية والآخرية، وفيهما الإحاطة الزمانية والظاهرية والباطنية، والباطنية وفيهما الإحاطة المكانية، ومنها العلو وعموم ربوبيته وتمام قدرته، ومنها كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله. ومن غير الأسماء والصفات التوسل إلى الله بصفات الله، والتحذير من شر النفوس، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله دينه ويغنيه من الفقر، وبيان الضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكينا. وفيه من الفوائد المسلكية التحذير من شر النفس وتعظيم شأن الدين، وأن يحرص على تلافي الدين بقدر الإمكان، ويقتصد في ماله طلبا وتصرفا، لأنه إذا اقتصد في ذلك سلم غالبا من الفقر والدين الدين والدين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم حقيقة، وهو في إثبات العلو، وهو دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى كشدة توسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، والأمر الثاني أن يعني أهمية ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الدعاء من خمسة أسطر، آخر شيء هو المقصود اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. وذلك المصنف هنا تكلم عن مسألة الدين، وأن الدين يعني سؤال من الغنى من الفقر، ما هي سهلة أن يعيش الإنسان بدون دين، وأن يكون الإنسان غنيا، هذا نعمة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أغنني، قال أغنني من الفقر، يعني لا تجعلني فقيرا. فهو لم يطلب أن يكون غنيا كما يعني فيوصف بالغنى كما هو وصف بعض من أتاهم الله عز وجل من الدنيا، لكن لا أريد أن أكون فقيرا، يعني كفافا، أعيش كفافا لا علي ولا لي. فهذا دليل على عظم هذه المسألة، وهو سؤال الله عز وجل أن يقضي عن الإنسان الدين. سلامة الإنسان من الدين نعمة ليس بعدها نعمة، ولذلك يحرص المسلم على البعد عن الدين قدر الإمكان. الدين لا يلجأ إليه إلا في الأمور الضرورية. اليوم الناس اليوم تساهلوا كثيرا في الدين، يستدين لأجل أمور تافهة كماليات. ولذلك لما كانت الدين للأمور الهامة تكفل الله عز وجل بقضائها. ثلاثة حق على الله يعاونهم، المتزوج يريد النكاح، لأن المتزوج سيتدين فالله عز وجل سيعينه، وأيضا ذكر منهم المجاهد في سبيل الله، ومن يريد اعتاق نفسه فإن الله عز وجل سيتكفل بقضاء دينه لعظم هذه المطلب أو لأهمية هذا المطلب الذي يسعون له. ويعني نعود إلى أول حديث فيه إثبات يعني عدة صفات لله عز وجل. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب كل شيء ورب العرش العظيم فالق الحب والنوى ربنا ورب كل شيء. كل هذه من صفات الله عز وجل وإثبات الربوبية له سبحانه وعلى خلقه، فهو عموم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فهذا تخصيص وهو رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، هذا خاص. ثم قال ورب كل شيء، يدخل فيها السماوات السبع والعرش العظيم، فهو تعميم بعد تخصيص لئلا يتوهم شخص اختصاص ربوبية الله عز وجل بما خصص به يعني. ثم ذكر فالك الحب والنوى، الحب هو ما يخرج من الزروع يسمى حبا، وما يخرج من الأشجار يسمى نوى، التمر يسمى نوى، المانجا ما فيه يسمى نوى، الزيتون يسمى ما فيه يسمى نوى، وهكذا. هذه قاعدة، الحب زروع والأشجار يسمى نوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، القرآن هو يعني الحديث فيه القرآن، والشارح لما جاء لذكره قال الفرقان، قال هذه أعظم كتب أنزلها الله عز وجل وبدأها على الترتيب الزمني، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد. لم يأتي كلمة الفرقان وإنما وردت القرآن، فهل هي تصحيف أم أنها تحتاج إلى مراجعة؟ الحقيقة أنها لو قال القرآن لكان أفضل موافقة للآية. لأن موافقة للحديث، لأنه قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ولكنه قال الفرقان لعله موافقة للآية التي جاءت بعدها، وهي في أول سورة آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أعوذ بك من شر نفسي، هذا دليل على أن النفس فيها شر، وتمالئ بعض الناس وتصور أنه ليس فيه شر، هذا خطأ. والنفس نفس مطمئنة تأمر بالخير، ونفس شريرة تأمر بالشر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الملك الذي يأمره بالشر قد هداه الله عز وجل فأسلم، ومع ذلك كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر نفسه. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة هي ما يدب على الأرض. المقصود هنا أن المؤلف يعني أن الآية هذا أو هذا الحديث اشتمل على صفات كثيرة، لكن هنا مسألة حينما قال أنت الأول فليس قبلك شيء، هذه وردت معنا سابقا في تفسير معنى الآية، ويحتاج إلى أني أرجع إلى موضعها السابق لعلنا نجده، والأول والآخر والظاهر والباطن. فأظن أن المؤلف سبق أن شرحها، فشرحه لها هنا ثانية هي تكرار، هي تكرار لما ذكره سابقا، وكان الأنسب أن لا يكرر ما شرحه، لأنه وردت معنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لكني ما وجدت موضعها. إيه نعم، فهو ذكرها عندي في المجلد الواحد في صفحة 118، فعاد ذكرها هنا، ثم في الأخير ذكر الصفات التي وردت في هذه الآية، لكنه ذكر مسألة، قال يعني من غير الأسماء والصفات التوسل إلى الله بصفات الله والتحذير من شر النفوس، يعني هذه الفوائد، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله دينه ويغنيه من الفقر، وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكينا. هذا الكلام ما أشار إليه قبل ذلك،

عنق راحلته. فهذا فيها إثبات صفات كثيرة وفيها أحكام، لذلك المصنف هنا سرد هذه الفوائد. قال فيه شيء من الصفات السلبية، نفي الله عز وجل ليس أصما وليس غائبا، وفيه أيضا ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه بالعبادة، وهذه مسألة مهمة سواء في العبادة أو في العلم أو غير ذلك. يعني إذا وجد من نفسه كسلا أو خمولا فإنه لا ينبغي أن يشق على نفسه بهذا الشيء، بل ينتقل إلى غيرها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعني اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشدون عليها، لا تشقون عليها بالعبادة. وهذا يجد الإنسان حتى في تصرفاته، يعني أحيانا تجد نفسك تشوق إلى طلب العلم وإلى القراءة، وأحيانا لا تنفتح نفسك لذلك، ليس كسلا منك وليس قصورا فيك، وإنما هكذا النفس لها إقبال وإدبار. لذلك الآن الناس يفضلون العمل مثلا، هذه من باب الفائدة، في الوظائف الإدارية على العمل في الوظائف التعليمية. قالوا لأن التعليم مستمر من أول العام إلى آخره، لا يمكن أن تنقطع، يعني لو أصبت بملل أو تعب لا يمكن أن تنقطع، تستمر إلى نهاية العام الدراسي. أما الموظف متى ما أحس من نفسه تعب أو إرهاق فإنه يأخذ إجازة ويرتاح. فصار يعني التفضيل هنا تفضيل نفسي، والفوائد ذكرها المصنف هنا كثيرة جدا، ومنها أيضا الحذر من الله عز وجل لأنه سميع قريب فيبتعد عن مخالفته. المسألة المسلكة أو الفائدة ثمرة أيضا مسألة التمثيل بما هو أقرب إلى فهم. هم مسافرون كل واحد على راحلته، فأراد أن يخبرهم بقرب الله قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الراحلة إذا أسرعت تقترب من، لأنها ناقة تقترب رأسها من الراكب أشد الاقتراب لأنها مع اندفاعها للهواء، ومع ذلك الله عز وجل أقرب إلى الإنسان. ففيها يعني، وهذه يحتاج الإنسان حينما يريد أن يمثل للصغار يستطيع أن يمثل لهم بأمور تصل إليها أفهامهم. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 16 إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قوله إنكم سترون ربكم السين للتحقيق، وتخلص الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلص تخلصه للماضي، والخطاب للمؤمنين. قوله كما ترون القمر هذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقوله كما ترون ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر، ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيري لقيط بن عامر قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة، أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ينظر إلى القمر مخليا به. قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. وقوله مخليا به يعني خاليا به، وكما ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وهذا يشمل كل مصل. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي في آن واحد. قال كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة بداره، وهي الليلة 14 و15 و13 أحيانا، والوسط 14 كما قال ابن القيم، فالبدر ليلة 6 بعد 8. قوله لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون وفي لفظ لا تضارون، لا تضامون بذنب التاء وتخفيف الميم إلى يلحقكم ضيم والضيم الظلم ولمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه لأن كل واحد يراه. لا تضامون بتشديد الميم وفتح التاء وضمها يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر وقبل غروبها هي العصر والعصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم. والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. في هذا الحديث من صفات الله إثبات أن الله يرى وقد سبق شرف هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها وهي أربع آيات والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبوتها قطعي ودلالتها قطعية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم إنه ليس قطعي الدلالة إذ ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. لو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل وأنه عبر عن العلم اليقيني للرؤية البصرية ولكنه صرح بأننا نراه كما نرى القمر وهو في السجل. وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم وسبق بطلان قولهم. قوله نعم, نعم قف هنا لأن الباقي فيه سقط سنذكره. هذا الحديث الأخير في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى المؤلف يعني ذكر الصفات ترتيبا منطقيا لأن آخر شيء يمتع الله عز وجل به المؤمنين هو النظر إلى الله عز وجل. فذلك جعل هذه الصفة من آخر ما ذكر كما أنه جعلها في الآيات في آخر الصفات إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر مثل لهم بالقمر لأن القمر يرى. لا تضامون في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني كما جاء في الحديث السابق بالأمثال الحسية فمثل لهم كما ترون القمر ليلة البدر يعني ليلة البدر كل يرى لأن القمر يكون مكتملا ومضيئا ولذلك يعني هذا من حسن تمثيله وفيه أيضا جواز التمثيل بالأمور الحسية. ثم هذا الحديث أيضا فيه الحث على صلاة العصر وصلاة الفجر لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر وهذا دليل على فضل هاتين الصلاتين. ولكن العصر أفضل من الفجر لأنها هي الصلاة الوسطى وهي مسألة خلافية ما هي الصلاة الوسطى والمؤلف هنا يرجح أنها هي صلاة العصر. الشارح الشيخ محمد يرجح أنها صلاة العصر وذكر في هذا الحديث من الفوائد أو من الصفات إثبات أن الله عز وجل يرى وهذه سبق أن ذكرناها وأيضا إثبات أن المؤمنين يرون ربهم والمقصود من هذه الآية إثبات أن المؤمنين يرون ربهم هذا هو المقصود. أما أن الله يرى ففيها آيات وأحاديث أخرى لكن هنا تكلم عن مسألة يعني رؤية أن من أنكر رؤية الله عز وجل فهو كافر مرتد ولم يتكلم العجيب هنا الشيخ عن الأساس من هذا الحديث. هو في العنوان قال الحديث 16 في إثبات رؤية المؤمنين ربهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء في هذا الحديث قال في هذا الحديث من إثبات من صفات الله إثبات أن الله يرى. طيب إثبات أن المؤمنين أيضا يرون ربهم ما ذكره الشيخ هنا لعل يعني باعتبار ما ذكره سابقا أو الناس. طيب بعد ذلك في عبارة لم تذكر وكان الواجب على الطابع أن يذكرها كاملة وإنما شرع مباشرة في شرح كلام الشيخ. العبارة شيخ الإسلام يقول بعد أن انتهى من هذا الحديث متفق عليه قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله عن ربه بما يخبر عنه، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو نص كلام شيخ الإسلام. موضعه هنا في هذا الموضع كان ينبغي أن يكتب. هل الشيخ محمد لم يقرأه؟ هل التصرف هذا من الناسخ؟ هذه لعلني أنا قيدتها من ضمن الأخطاء أو تصحيفات أو الأخطاء التي تحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، يعني انظر إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فما كان مثلها ثبوتا ودلالة فحكمه حكمها. قوله الفرقة الناجية، الفرقة أي الطائفة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، أهل السنة والجماعة أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، يؤمنون بذلك أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت. فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به نظرين فإن لنا نظرين بالنسبة لنا بالنسبة لما جاءت به السنة، النظر الأول في ثبوته والنظر الثاني في ضلالته. أما ما في القرآن فلنا نظر واحد وهو النظر في الدلالة، وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبق شرف هذا. نعم، هذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة من السنة بهذه العبارة، يعني إلى أمثال هذه الأحاديث. معنى ذلك الكلام أن هناك أحاديث أخرى لم أذكرها فاختصارا، فما موقفنا منها؟ هذه الأحاديث وفيها صفة يخبر الله عز وجل، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن ربه بما يخبر به من صفات. ما موقفنا؟ موقفنا هو موقف أهل السنة والجماعة. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين قال يؤمنون بذلك، يؤمنون بما ورد في السنة كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، فجعلوا مسألة إثبات الصفات في السنة مثل مسألة إثباتها في القرآن، لكن في السنة لنا نظرين، يعني لا بد أن ننظر في مسألتين. وهذه ذكرها في أول ما تكلم عن فصل في أدلة السنة، قال إن السنة تختلف عن القرآن بأنها تحتاج إلى نظرين، في أول شيء ثبوت الحديث، والأمر الثاني هو في دلالته. أما في القرآن فالثبوت صحيح لا شك فيه، فالنظر يكون في الدلالة. وسبق في أول هذا الباب تقريبا في صفحة يعني لما ذكر في صفحة 300 لما ذكر الأدلة الدالة على أن السنة قال تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فذكر الأدلة الدالة على ذلك، وثم ساق الأدلة، ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تبديل. هذه العبارة سبق شرحها، نقف عند هذا الموضع. لكن الحقيقة أن العبارة الأخيرة كان في نظرية أن الشيخ محمد رحمه الله لم يعني يطيل الكلام فيها، العبارة الشيخ، مع أن فيها يعني قاعدة مهمة، وهو الإقرار ما أن ما ثبت لله أن أهل السنة يؤمنون بما ثبت في السنة كما يؤمنون بما ثبت في القرآن. فنقف عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.